بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للحافظ المنذري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. الله رب العالمين. الدرس الرابع. صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الناصح الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة نسير على هداه، اللهم ارزقنا اتباع سنته ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. معاشر الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل إليكم في هذه الغدوة المباركة وهذا الصباح المشرق المبارك، نتدارس بعضا من أحاديث نبينا المبارك الكريم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الكتاب الذي هو كفاية المتعبد للإمام زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تبارك وتعالى وأسكنه فسيح جنته، وقد ألف هذا الكتاب في فضائل الأعمال المباركة. ورأينا وسمعنا أمس البارحة بعضا من تلكم الأحاديث، وكنا قد وقفنا عند حديث أين نايف؟ ما جاء باب ما جاء، انتهينا باب ما جاء في الصلاة قبل الظهر وبعدها، أليس كذلك؟ وعرفنا حديث أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي قالت يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وعرفنا أنه أخرجه الأئمة 4، وقد صححه جمع من العلماء ومنهم الترمذي رحمه الله حيث قال حسن صحيح، وصححه كذلك الشيخ الألباني. وعرفنا أن هذه 4 تصلى 2 وركعتان، انتهينا من هذا الباب. ثم قال باب ما جاء في من صلى في يوم 12 ركعة. نعم اقرأ يا بني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام الحافظ المنذري باب ما جاء في من صلى في يوم 12 ركعة. روت أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة انفرد به مسلم. جيد. هذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله في كتاب صلاة المسافرين باب فرض السنن الرواتب قبل الفرائض وبعدها. قبل الفرائض وإيش وبعدها. هذا الحديث جيد، يدل ويرغب في المحافظة على صلاة 12 ركعة. ورد في حديث ابن عمر تعيين هذه الركعات، وورد في حديث ابن عمر أيضا أنها 10 ركعات. وهنا ثنتي عشرة، أليس كذلك؟ وفيه فائدة عظيمة، وهو قوله رضي الله عنها بعد رواية الحديث، هذه الزيادة ذكرها مسلم لكن الشيخ المنذري لم يذكرها، قالت رضي الله عنها بعد أن روت هذا الحديث: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ايش تقول أم حبيبة لما سمعت هذا الحديث من رسول الله: من صلى يصلي، ما من عبد يصلي كل يوم 12 ركعة طوعا من غير إلا بنى الله له بيتا في الجنة. يعني بيت في الجنة ما هو بالأمر السهل، أليس كذلك ولا لا؟ والله عظيم. لا يلحن واحد يشتري بيت، يريد أن يعني ما عنده بيت يستأجر، أليس كذلك؟ الجنة والله ها هي، سهلة ولا ما هي سهلة؟ تقول أم حبيبة رضي الله عنها، هذه المؤمنة الصادقة، تقول: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عنبسة، يعني كانوا حافظت عليها. ثم قال عنبسة الراوي عن أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. شفت كيف ولا لا؟ تسلسل، هذا يسمى المسلسل. وثم قال عمرو بن أوس الراوي عن عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. كل واحد ما شاء الله يحافظ ما شاء الله، وإن شاء الله أنتم لا تتركوهن منذ أن تسمعوهن مني بحول الله وقوته، أليس كذلك؟ يقول: قال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. قال عمرو بن أوس: طيب، وقال عنبسة، وقال النعمان بن سالم الراوي عن عنبسة. شوف تسلسل ما شاء الله. فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس، ونحن نقول الآن إن شاء الله لا نتركهن منذ سماعنا الآن لهذا الحديث، نسأل الله التوفيق. قلوا آمين. والله يعطيكم الله جل وعلا من فضله، أليس كذلك؟ 12 ركعة، الركعتان قبل الفجر لا تتركهن أبدا، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، هذه كم؟ 8، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة. هذه قال بنى له الله بيتا في الجنة، يعني إن شاء الله مبشر بإيش؟ بالجنة الذي يحافظ تصلحه. طيب جيد. ونسأل الله التوفيق، أليس كذلك؟ هذه من الفضائل التي تكرم الله عز وجل علينا وتفضل. ثم نأخذ باب ما جاء في صلاة الليل. نعم. قال رحمه الله: جامع ما جاء في صلاة الليل. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، انفرده مسلم. أخرجه بارك الله في باب ما جاء في صلاة الليل، الرقم 63 و100 و1000. نعم. قال: والحديث ظاهر الدلالة في فضل الصيام شهر الله المحرم، يعني أفضل الصيام في هذا الشهر المبارك شهر الله المحرم، ومضى الآن له 6 أشهر، والحمد لله صمنا منه ما شئنا، يعني يكثر الإنسان الصيام فيه، يكثر الصيام، لكن لا يتمه، لا يتمه، لأنه نهي عن صوم، ما أتم صيام شهر قط إلا رمضان، يعني كأنه لا يتشبه، لا تشبه النافلة بالفريضة. يعني لو كان يصوم الإنسان تطوع محرم، يصوم التطوع، يصوم يوم ويفطر يوم، هذا أفضل شيء، وإذا صام الأيام البيض والاثنين والخميس حرص عليها، يعني يكون يصوم أكثر الشهر، يمكن 20 يوم. لو أراد أن شخص ما أن يصوم في محرم، لأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، ومعروف المحرم أول شهور السنة، أليس كذلك؟ وهو من الشهر من أشهر الحرم كما قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن إيش أنفسكم، مر معنا في رجب، أليس كذلك؟ فالمحرم يصوم العبد فيه، يصوم الأيام البيض لا تفوته، ويصوم الاثنين والخميس لا تفوته، وإذا استطاع أن يصوم يوما ويفطر يوما ينسق هذا الشهر يمكن يصوم قريب من 20، قريب من إيش؟ من 20 يوم مع الأيام البيض مع كذلك الاثنين والخميس، ونسأل الله يبارك. لكن لا يتم صيام الشهر، لأنه قال رسول من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. قلت وصلاة الليل، قال الإمام النووي فيه دليل، قال لما اتفق عليه العلماء أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، تطوع الليل أفضل من إيش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم وأفضل صلاة الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الصلاة الفرائض 5 لا إشكال، صلاة إيش كما قال الله عز وجل هن 5 لا يبدل القول لدي. الفرائض كم؟ 5 وبقيتها نوافل، لكن إنسان يكثر من النوافل، أليس كذلك؟ ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيش؟ حتى أحبه. والله أسعد رجل هذا الذي يحبه الله جل وعلا، أسعد رجل يحب، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والله درجة عظيمة، أليس كذلك؟ هذه درجة إيش؟ محبة الله للعبد، تجده يستخدمه في طاعة الله، معنى يده وسمعه، كنت يده كنت سمعه، وكنت بصره كنت سمعه، هذا معناه لا يسمع إلا ما يحب الله، ولا يبصر إلا ما يحب الله، ولا يأخذ بيده إلا ما يحب الله، ولا يمشي برجله إلا ما يرضي الله. هذا الصحيح، هذا الصحيح، لأنه الله عز وجل يسدده يوفقه فيمشي مع، فتجده يده والله ما تمتد على حرام، لو توضع أمامه ملايين الدنيا أليس كذلك ولا لا؟ ولو توضع معه أجمل نساء العالم والله ما يمتد يده على حرام، ويغض بصره، يغض بصره. هذا هو كما قال الله عز وجل عن يوسف إنه من عبادنا إيش؟ المخلصين، استخلصناهم لنا، أسأل الله أن يجعلنا من ذلك. فإذا كنت تتقرب إلى الله، تتودد إليه دائما بالنوافل، صلاة الليل أليس كذلك؟ تصلي في الليل كما كان يصلي، كم كان يصلي؟ يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، هذا الوتر، يعني 4 معناه 4، يعني يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم، ثم يستريح، هذا معناه يستريح قليل، أليس كذلك؟ يستريح قليل، ثم يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم ويستريح قليل، ثم يقوم يوتر. هذه صلاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وإن شاء الله نحافظ عليها. جيد، الحديث واضح الدلالة. طيب اقرأ حديث أبو هريرة. نعم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليل طويل، فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. نقرأ قوله. قوله يعقل الشيطان، اختلفت العلماء في تأويله، فقيل هو مثل واستعاذة من عقد بني آدم، وقيل بل هو على ظاهره، وأن الشيطان يفعل من ذلك نحو ما يفعله السواحر من عقدها ونفثها. وقوله قافية أحدكم أي قفاه، ومنه قافية الشعر وهو آخر البيت. جيد جيد. هذا الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم، فهو في مكان الذروة من الصحة، مكان إيش؟ الذروة العالية، أليس كذلك؟ فلا مجال لأحد أن يرد وأن يقول كيف الشيطان يعقد، لا، وإنما نسلم. أول شيء يجب أن نسلم ونستسلم، لأنه آمنا بالله وآمنا بالرسول، فلا نخوض بعقولنا كما يخوض المتهوكون والمتحيرون والمتخبطون، متخبطون يمين وشمال، ينظر إلى الغرب، أليس كذلك؟ ينظر إلى الغرب وإلى حضارة الغرب وإلى ما تقدموا فيه، ويقول كيف أقول لهم الشيطان يعقب، أليس كذلك؟ لا، ما أقول هذا الحديث، وقد قالها الغزالي قبل مدة وانتهى، أليس كذلك؟ قال كيف أقدم حديث الذباب لهؤلاء القوم الذين بلغوا في العلم والطبي؟ عرفتم حديث الذباب ولا ما عرفتموه؟ لا، ما أقدم، ما أقول هذا الحديث، قال الرسول، هذا مهم الإسلام. والله رد الإسلام بعقله، بل إن الآن ظهر أن هذا الحديث من معجزاته صلوات الله وسلامه وغيرها كثير كثير كثير. وإنما الأصل في المسلم أن يستسلم، ما يسمى مسلم إلا بالاستسلام، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن يسلم قلبك ووجهك لله، سئل عن الإسلام إيش قال؟ قال أن يسلم قلبك ووجهك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. على كل حال، هذا الحديث خرجه البخاري برقم 1142، كتاب التهجد، كتاب إيش؟ تهجد، باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. باب عقد الشيطان، سيأتي نفسر لكم عقد الشيطان ما هو. طيب، وأخرجه مسلم في كتاب المسافرين برقم 76 و700، باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح، نام الليل إيش؟ أجمع حتى أصبح. قلت وقوله يعقد الشيطان، وقوله إيش؟ يعقد الشيطان، العقد في الأصل الربط والشد. العقد ما هو؟ الربط والشد، ومنه العقيدة، أليس كذلك؟ يعني يعقد، يربط قلبه على شيء. نعم، ومنه ربط الحبل وعقده، واختلف في معناه هنا. قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في هذا العقد، فقيل هو عقد حقيقي، قيل هو عقد ايش؟ حقيقي. عرفتم العقد؟ عرفتم العقد ولما تعرفونه؟ او شوف هكذا، هذا هو، يأتي هكذا ويحكم، هذا العقد الربط، هذا هو، هذه العقدة، هذه يسمى ايش؟ عقدة، هذا يسمى إيش؟ عقدة، وهذا يسمى العقد، أليس كذلك؟ وهو الربط. فهو قال هنا إيش؟ قال هو عقد حقيقي، بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام. قال الله عز وجل في القرآن ومن شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات إيش؟ في العقد، السواحر، المجرمات، أصحاب لبيد بن الأعصم، صاحباته الذين سحروا المصطفى يعقدون، وإلى الآن يعقدون، يربطون، نسأل الله السلام والعافية. وهناك خرافات كثيرة لا تعد ولا تحصى، لا تعد وإيش؟ ولقد سمعت أن بعض الناس الجهلة يعقدون على بناتهم، يعقدونها، يربطونها، يجعلها قفلا، أو قفلا، تعرف القفل؟ حتى لا يمسها القفل، القفل، القفل الذي يوضع في الباب، القفل الذي يوضع في ايش؟ في الباب ويربط بالمفتاح، أليس كذلك؟ فهذا يأتون للساحر ويأتوا للبنت يقول اعقدها، فيعقد قفلا ويربط وينفذ، فهمت ولا؟ على أنه لا يمسها أحد، وهذا كله جهل وغلال وكذب وكفر وزندقة، عرفتم ولا لا؟ كفر وإيش؟ وزندقة. من فعل هذا يتوب إلى الله ويستغفر، أليس كذلك؟ لأني سئلت هذه الأيام أكثر من سؤال، أكثر من إيش؟ من سؤال، عرفتم كيف لا؟ أكثر من سؤال. يقول الشخص السائل من خارج المملكة، من جزائر، من ليبيا، من تونس، من مصر، يقول من جهلهم يعقدون لبناتي، عرفت؟ حتى لا يمسها أحد، حتى لا، وهذا كله كذب، كله كذب. ثم يقول الآن، شوفوا الآن، يسألون، يسألون الآن ويقولون هل يجوز أن نذهب نفكها، نفك العقد للبنت للساحر؟ آه، سمعتم ولا لا؟ يقول هل يجوز، هم عقدوها بالسابق، عقدوها في السابق، والآن يقول هل يجوز أن نذهب إلى ساحر حتى يفك البنت ويزوجها، أليس كذلك ولا لا؟ أليس كذلك؟ آه، والله ثم والله ثم والله لا يجوز. فيجب ولا لا؟ ما إيش؟ إذا كان تابوا توبة صادقة، توبة صادقة، الله عز وجل يفكه بقدرته جل وعلا، لأنه الشيطان يزين لهم هذه البلاوي حتى يشركوا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيش؟ مشركون، أليس كذلك؟ سابنا إلى هذا العقد، أليس كذلك؟ يقول رسول يعقد الشيطان، قال تعالى فعل هذا، فقوله يؤثر بقوله في تثبيت النائم كتأثير السحر، فعل هذا، طيب يؤثر في عقده كتأثير السحر، يعني الشيطان يؤثر في الإنسان، أنت ولا يوسوس له ويزين له ويعقد عليه، يربط ما يتركه، ما يتركه إلا إذا استعان بالله، إذا استعان بالله وقام، أليس كذلك؟ إذا أراد الله له التوفيق، أليس كذلك؟ وأخبرتكم كيف كنت أجاهد نفسي وأنا شاب، أليس كذلك؟ أخبرتكم لما أضع الساعة، أليس كذلك؟ إيش الطنانة والذي تنبه النباهة وأضعها بعيد، أليس كذلك؟ حتى أقوم لابد الإنسان يدرب نفسه، سبحان الله العظيم. قلت أي نعم كتأثيره، وقيل احتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفاثات في العقد، وقيل يحتمل أن الشيطان يفعل فعلا كفعل النفاثات في العقد، وقيل هو من عقد القلب وتصميمه، من عقد القلب، وإيش كم؟ ثلاثة أقوال، أليس كذلك؟ لا، كم قول؟ وقيل من عقد الأول العقد حقيقي جيد كعقد السحر، والثاني كعقد السواحر، وقيل عقد القلب وتصميمه، فكأنه يوسوس له في نفسه ويحدثه عليه، ويحدثه عند النوم، عند النوم، ويقول عليك ليل طويل فارقد، يضرب عليك ليل طويل فارقد، في بعض الروايات فارقد، هنا قال عليك ليل طويل في رواية مسلم، أليس كذلك؟ في بعض الروايات عليك ليل طويل فارقد، قال فيتأخر عن القيام، وقيل هو مجاز، مجاز كنا به عن تفريط الشيطان عن قيام الليل، والصحيح أنه عقد، الشيطان يعقد كما أخبر الرسول، نؤمن أنه يعقد، يعقد عقدا كذا. وقوله إذا استيقظ أحد، إذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فيه الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ من النوم، عند الحث على ذكر الله، ذكر الله أول شيء يقول لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ عندما يقوم من النوم يفتح عينيه يقول لا إله إلا الله، استغفر الله، لا إله إلا الله، استغفر الله، يكررها حتى يقوم. قلت: وإذا توضأ انحلت عقدة، فيه فضيلة الوضوء وأنه يذهب عقد الشيطان، وكذا الصلاة فيها الفضل والنشاط بخلاف غيره من الكسل وخبث النفس. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من ذلك، قولوا آمين. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده، حديث مسروق. نعم. وروى مسروق قال: قلت لعائشة: أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: فأي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ. متفق عليه. والصارخ الديك، قاله أبو عبيد الهروي. أبو عبيد الهروي فسره بالديك. إذن هذا الحديث متفق عليه أيضا في البخاري، كتاب التهجد، باب من نام عند السحر. باب من نام إيش؟ عند السحر. جيد. الحديث رقم 1132، وفي مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم، وبرقم 741. هذا حديث عائشة: أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قالت: الدائم. الدائم ما معنى الدائم؟ يعني المداومة، يعني دائما يفعلها، يكررها كل يوم، يعني دائما يفعلها الدائم. ولذلك ورد في حديث آخر: أيوة، أدومها وإن قل. حب العمل إلى الله أدومه وإيش؟ وإن قل. يعني كأنه يدل على الاقتصاد في العبادة، ما هو يصلي 20 ركعة في ليلة وما يصلي في الركعة الثانية، لا، وإنما لو صلى ركعتان في ليلة وركعتان في ليلة، يعني كأن الملازمة، الدوام يعني ما إيش؟ الملازمة، يلازم العبادة والصدقة، يلازم الصدقة، كل يوم يخرج ريال يتصدق بدلا يخرج 50 ثم يترك، أليس كذلك ولا لا؟ فكأن المداومة أفضل. قال: الدائم. قلت: فأي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ. متفق عليه. والصارخ الديك، أليس كذلك؟ الصارخ إيش؟ والديك تعرفونه، الديك، أليس كذلك؟ الديك، وهو يصرخ بإذن الله. سبحان الله، أعطاه الله إيش؟ حساب، ولا حساب الكمبيوتر، ولا حساب الكمبيوتر، وأنا شاهدت ذلك، لأن بجوارنا ديكا، أليس كذلك؟ ويصرخ. متى يصرخ؟ يلا أنا أسألكم، من يعرف متى يصرخ؟ فجرا، قبل الفجر، لكن كم متى؟ الآن نقول أنا يا بني، صلاة إيش؟ إذا رأى الملائكة. إذا رأى الملائكة، هين إذا رأى الملك، لكن عنده حساب، هذا الديك عنده. نعم يا بني، يأخذ متى؟ أنت حاولت كذا قربته؟ لا، أنت جيبها متى؟ ثلاثة، صح، أحسنت. من قال هذا الأول؟ فتح الله عليه. يؤذن الديك، يصرخ في الأذان الأول. أنت ولا أنا أتابعه دائما. الفجر الأول، لا، الفجر الأول يؤذن، إن بلالا يؤذن بليل. الرسول قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أليس كذلك؟ ولذلك أذان الفجر كم أذان؟ أذانان، كما قال العلماء: أذان يبيح الأكل ويحرم الصلاة، يبيح الأكل ويحرم إيش؟ الصلاة، صلاة الفجر. وأذان يحرم الأكل ويبيح الصلاة. عرفتم كيف؟ الأذان الأول يبيح الأكل سحور ويحرم صلاة الفجر، الساعة ما جاء الصلاة. الرسول قال: إن بلال يؤذن إيش؟ بليل. والأذان الثاني يبيح الصلاة ويحرم إيش؟ الأكل على الصلاة. إذا أذن أذان: إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبلال يؤذن إذا سمع الصارخ. وكان الرسول يقوم في هذا إذا إيش؟ إذا سمع الصارخ. عرفتم هذه المسألة ولا لا؟ أيوة، كثير من الناس ما يعرفها، لو قلت له الصارخ ما هو ما يعرف، أليس كذا؟ يقول روح اسأل واحد اليوم من يقول له وش هو الصارخ، يقولك ما أدري. لا، أديك الصارخ. وكان رسول يقوم إذا سمع الصارخ، تقول عائشة كان يقوم إذا سمع الصارخ، والصارخ يصرخ ويرفع صوته متى؟ في الأذان الأول. هذا هو، كأنه عنده ساعة منضبطة. سبحان الله العظيم، لأنه أنا أسمعه. سبحانك اللهم. إذن عرفنا هذا الحديث يدل على المداومة على العمل وإن قل، والاقتصاد في العبادة، وعدم التعمق والتشدد، وعلى إيش؟ وعدم التشدد. نعم، أو هو أرفق بالنفس. أرفق إيش؟ بالنفس. كذلك نعم، ويقوم من الليل ليقوم. قال إذا، طيب انتهينا من هذا الحديث، نأخذ الذي بعده. نعم. وروى عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. جيد، الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب التهجد: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. باب ما يكره، يكره أليس كذلك، من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. رقم الحديث 1152. وأخرجه مسلم في كتاب الصيام: باب ما جاء في النهي عن صوم الدهر. مسلم أخرجه فين؟ كتاب الصيام. رقم الحديث 1159. قلت: والحديث واضح الدلالة في الحث كذا والترغيب في قيام الليل، وأنه والله دأب الصالحين، دأب الصالحين. نعم، وكذلك فيه التحذير من ترك الأعمال الصالحة، فإن ذلك والعياذ بالله نكس، نكس إذا كان يعمل صالح ثم يترك، أليس كذلك؟ إذا كان يعمل صالحا ثم إيش؟ ينتكس، بعد أن كان يقوم الليل ثم يترك، بعد أن كان يصوم ثم يترك، بعد أن كان يطلق لحيته ثم يحلقها، هذا يسمى إيش؟ تم انتكاسة. ثم في الواجب أشد، وفي المندوب مكروه. في المندوب إيش؟ إذا كان يفعل مندوبات وتركها، وإذا كان يفعل واجبات وتركها، هذا كله لأنه الأصل الإنسان الإجداد يمشي على أمام، ما يمشي إلى الخلف. الإنسان يمشي إلى أمام ولا يمشي إلى الخلف؟ يمشي إلى أمام. ما رأينا واحد يمشي إلى الخلف، وإنما يمشي على أمام. فكذلك يزداد، المفروض يزداد من الخيرات، أن هذه الدنيا تمشي، كما قال علي رضي الله عنه: إن الآخرة جاءت مقبلة، وإن الدنيا ولت مدبرة. إيش يقول علي رضي الله عنه؟ إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة جاءت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة، لا تكونوا من أبناء الدنيا. ناصح رضي الله عنه رأى الآن كل ما الدنيا تمشي تروح، نعم تتأخر. قلت: وهذه نكسة إلا إذا تركها لعذر. إذا تركها إيش؟ لعذر. إذا ترك النوافل وتركها لعذر، أها، مريض، مسافر، يمكن ولا ما يدري؟ كان يصوم وسافر فترك الصوم، كان يصوم ومرض فترك الصوم، كان يعني إذا ترك لعذر إن شاء الله لا شيء عليه، وأما إذا ترك لغير عذر هذا يلام، هذا يلام ولا ما يلام؟ فإن الرسول لام عبد الله بن عمر، قال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان. وفلان هذا ليس معين، وإنما يضرب به المثل، يضرب بإيش؟ المثل فلان، يعني فلان وفلان. وقد ورد في الحديث أن الله عز وجل يقول: يؤتى بالعبد، أي فل، يقول أي فل، ما معنى فل؟ يعني يا فلان، أي فل. ورد الحديث في صحيح مسلم: ينادي الله العبد يوم القيامة يقول: أي فل، ألم أكرمك؟ ألم أعطيك؟ ألم أهيئ لك؟ ألم أرزقك المال وأزوجك؟ هل كنت تظن أنك تلاقيني؟ أليس كذلك؟ أي فل، يا فلان والله يؤتى بالرجل الغني، أي فل أعطيناك أموالا وقصورا وبيوتا وأزواجا ونساء وأولادا، أها ماذا فعلت؟ اتقيت الله أم لا؟ الله أكبر الله أكبر. ورد في حديث صحيح مسلم أن الله ينادي يأتي بالعبد يوم القيامة يقول أي فل ألم أعطيك، ألم أجعلك تربع، ألم أجعلك تمشي بين الناس، ألم أكرمك، أكنت تظن أنك ملاقي، أكنت تظن أنك ملاقي. سبحان الله العظيم، يعني الذي يظن أنه يلاقي الله لابد يتقي الله، أما المؤمن فيقول نعم يا ربي، أليس كذلك؟ والله قصرت، قصر يقول قصرت معاً، فهم أعطيتني شغلني كذا أها. وأما المافق يقول لا، فهمت ولا؟ فيغضب عليه، ورد أنه يغضب عليه جل وعلا المنافق، يقول كذا فعلت، يقول فعلت تصدقت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت، تبجح ثم إيش القباح، أقبح شيء أنه يدخل في عينك كذا بالقوة، حق ولو كان باطل، وهذا مشكل، هذا يسمى المعاني. فيختم الله على قلبي، يختم على سمعي وعلى بصري وعلى لساني، وتنطق اليد وتنطق الرجل، يقول كذب كذب كذب ما فعل شيء، سبحان الله. فيغضب الله يقول شيلوه، نسوا الله فنسيهم، نسأل الله أن لا يجعلنا أن يجعلنا من الذاكرين، ولا يجعلنا أن ننساه سبحانه جل وعلا، ويوفقنا لقيام الليل. نعم، هات الحديث عائشة. وروت عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في شهر رمضان ولا في ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. ليه جيد. قلت هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في الليل في رمضان وغيره. رقم الحديث 1147، وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل. كذا ولا لا؟ طيب، برقم 738. وهذا الحديث يبين كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، حيث سئلت عنها، هي عائشة سئلت، فهمت ولا؟ سئلت، من سألها؟ سألها أبو سلمة بن عبد الرحمن، كما في البخاري أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها. الراوي عن عائشة أبو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال سألت كيف كان صلاة الله عليه وسلم في رمضان. ماذا سألها أبو سلمة؟ سألها وقال لها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. هذا السؤال. قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره، إلى آخر الرواية. قلت وهذا هو العمل الذي أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان أحب إلى أدومه وإن قل. فقولها في رمضان وفي غيره ولا في غيره، أي أنه كان يداوم على ذلك، كان يداوم على ذلك، والله أعلم. وهذا القيام هو أفضل القيام، وهذا القيام هو إيش؟ أفضل القيام، ولا يمنع إيش أن يزيد. نعم، قوله أربعا أي يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم ويستريح بعدها، ثم يصلي الأربع الأخر، لأنه قد ورد أن صلاة الليل إيش؟ مثنى مثنى، ما يمكن يخالف الرسول قوله وفعله. صلاة الليل إيش؟ مثنى مثنى، يعني يصلي، فلما قال هنا أربعا ليس أربعة كلها سواء، وإنما إيش ثنتين ويسلم ثم ثنتين ويسلم ثم يستريح كما بينت لكم. هذه أفضل هيئات الصلاة. نسأل الله أن يوفقنا ويعيننا على قيام الليل. نعم، هات الحديث الذي بعده. وروى القاسم قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. متفق عليه. نعم، الحديث أخرجه البخاري كتاب التهجد باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، وأخرجه مسلم كتاب المسافرين باب صلاة الليل. جيد، البخاري برقم 1140 ومسلم 738. هذا القاسم قلت هذا الحديث كسابقه يدل على أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، 4 × 4 = 3 ثم ركعتين للصبح، أليس كذلك؟ وهي ركعتين الفجر، خير من الدنيا وما فيها، هذا ولا لا؟ وجمع الحافظ بين الروايات لأنه ورد في حديث عائشة أنه صلى 7 وصلى 9 وصلى 11 سوى ركعتين الفجر، على أن 11 ركعة ركعتين الفجر. قال إن ذلك غالب حاله والله أعلم. وقال النووي إن 11 هي الأغلب، وباقي رواياتها إخبار عنها مما كان يقع نادرا في بعض الأوقات، فأكثره 15 ركعة بركعتين الفجر، وأقله 7، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول القراءة كما جاء في حديث حذيفة بن مسعود. يعني النووي كمان جمع، لأنه ورد أنه كان يصلي 7 ويصلي 9 كذا ولا لا، ويصلي 11 أليس كذلك، ويصلي 13 ويصلي 15، كم روايات كثيرة، فجمعها على أن 15، اسمعوا، على أن 15 هذه أكثر شيء كان مع ركعتين الفجر والثلاثة عشر صاروا 15. طيب والإحدى عشر الثماني حق القيام والثلاثة حقت إيش؟ الوتر، أليس كذلك؟ الثماني حقت إيش؟ الوتر. طيب والثلاثة عشرة كان يصلي 11 وركعتين كانت خفيفتين يصليها قبل البدء يصلي ركعتين خفيفتين، ثم يبدأ الأربعة ثم الأربعة ثم الثلاثة، هذه 13 والإحدى عشر والثلاثة عشر والخمسة عشر والتسعة على أنها الأربع وركعة أكثر وتر فقط. وهذا يعني التناسق وهذا الاختلاف يدل على أنه الإنسان يعني لا يلتزم شيء، لأنه الالتزام بشيء معين يداوم عليه، فهمت ولا؟ يعني يداوم على شيء لكن لابد يخالف حتى لأنه إذا استخدم عبادة دائما قد تدخل في مجال البدعة، أليس كذلك ولا لا؟ يعني التزام بشيء معين لم يلزم الله جل وعلا، التزام عبادة معينة لم يلزم الله العبد بها كأنه إيش؟ كأنه ابتدع، تارة يزيد تارة ينقص. أها، عنده عادة يتصدق كل يوم 5 ريال إذا خرج أو 10 ريال، أليس كذلك ولا لا؟ يعني في الأسبوع 5 أيام 10 ريال، يوم يسوي 5 ريال، يوم يسوي إيش؟ 8 ريال، يخالف يومين أحسن، أليس كذلك ولا لا؟ أحسن خالف يومين وهلم جر. هذه الحياة الطيبة، أليس كذلك ولا لا؟ لأنه نسأل الله أن يفقهنا وإياكم. مثلا كان يتصدق ب5 ريال، أليس كذلك ولا لا؟ إنه يزيد 6، نوب 4، لكن 5 تكون الغالب، أربع أيام في الأسبوع، خمس أيام في الأسبوع خمسة، ويزيد في اليوم ستة، يوم أربعة، يوم ثلاثة. الحاصل هكذا يمشي في حياته، أليس كذلك؟ أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. قال النووي: بحسب ما يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة، وكما في حديث حذيفة وابن مسعود، أليس كذلك؟ أي نعم. أو نوم أو مرض أو غيره، أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت، كما قالت رضي الله عنها: فلما أسن صلى سبع ركعات. صلى إيش؟ سبع ركعات لما أسن، لما كبر، أليس كذلك؟ الشاب ما شاء الله يقوم. طيب، قال: أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل وتحذفهما تارة، وتارة نعم تعد تصليها في البيت. قلت: قال القاضي، ونقل النووي رحمه الله، قال القاضي: ولا خلاف أنه، اسمعوا هذه على الفائدة الأخيرة، هذه الفائدة الأخيرة، قال أنه نقل القاضي، يعني القاضي من؟ أحسنت، فتح الله عليك القضية. قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره نفسه، والله أعلم. وكل إنسان يختار نفسه، أليس كذلك؟ كل إنسان يختار إيش؟ نفسه. أسأل الله يفقهنا وإياكم في الدين. نعم، اقرأ دعاء الاستخارة. نعم. قال رحمه الله: استنى يا أبو فيصل، خمس ركعات باقي خمس دقائق. طيب، يعني تريد تستعجلوا؟ نقف هنا، إذا نوقف عند دعاء الاستخارة إن شاء الله غدا. فيصل يريد الأسئلة، عندك أسئلة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم ثبتنا، اللهم قوينا على طاعتك، لا حول ولا قوة إلا بك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على طاعة الله، وإن شاء الله تقوم الليل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السؤال، هذا السائل يقول: قولك على النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى، هل المصطفى من أسمائه صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ هذا السائل يسأل: هل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم هل هو من أسماء النبي؟ أي نعم، ورد أنه إن الله اصطفى من قريش، اصطفى من بني آدم كذا، اصطفى من قبيلة قريش، هذا في الترمذي، واصطفاني لنا يعني كأنه المصطفى من أسمائه. نعم. وهذا سائل يقول: في هذا الزمان كيف نحدد ثلث الليل الآخر بالوقت، أي متى يبتدئ ثلث الليل الآخر؟ هذا السائل يقول: كيف نحدد، أليس كذلك، ثلث الليل الآخر، أليس كذلك؟ بغروب الشمس وطلوع الفجر، يجيب بالدقيقة بالثانية، يمكن ولا ما يمكن؟ تغرب الشمس الساعة كم؟ يؤذن المغرب ساعة 7:06، وهكذا ولا لا؟ كم تغرب الشمس؟ كم أذان المغرب؟ 7:06. كم أذان الفجر؟ 12 دقيقة. 13 دقيقة، جيد، 13 دقيقة. يجمع هذا الوقت، أليس كذلك؟ يجمع هذا الوقت من 7:06 إلى 4:13، ويجمع هذا الوقت، وإذا جمع قسم 2 بالنصف، أليس كذلك؟ تعرفون تقسيمون 2 ولا لا؟ ثم يأتي النصف الأخير، هذا النصف الأخير، لما قسمنا النصف الأول انتهى، نجي النصف الأول الأخير كذا ولا يبدأ من هذا، يبدأ النصف. طيب، هذا النصف نقسمه إلى كم؟ إلى 3، أليس كذلك؟ إذا فإيش؟ 3، هنا الأوسط وهنا الأخير، فهمت ولا؟ وهنا نجي إلى 3 نصف. قال ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر، هذا هو أن يجي في هذا الثلث، في هذا الثلث يبدأ عند ولاء القيام. نسأل الله السلامة. واضح ولا مواضح؟ واضح ولا مواضح؟ بالدقيقة عرفت. الله يوفقنا وياك، جزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم القول عند القيام من النوم؟ هذا سائل يسأل عن حكم هذا الدعاء حينما يصحى النائم ويقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هل هو ثابت؟ الظاهر أنه ورد، نعم، أنه كان الرسول إيش ينام نصفه، ورد كان ينام نصف الليل ويقوم إيش ثلثه وينام سدسه. هذا السدس، هذا يسمى سدس، ممكن ولا لا؟ وهذا الثلث، نعم. وهنا لما قيل في رواية: أي الليل أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. هنا في هذا الثلث، في هذا الثلث ترى يعني وقت جدا جدا ينزل الرب إلى سماء الدنيا. أنت ولا هذا الثلث، أنت ولا هذا الثلث الأوسط، هذا الثلث الأوسط، هذا يسمى هو الذي ينزل الرب فيه. نعم، لما قيله أي الليل أي الدعاء أسمع، ورد في حديث في الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. نعم. وهذا سائل يسأل عن حكم صلاة 23 ركعة. إيه، صلاة 23 ركعة جائزة، عرفنا قول القاضي عياض، لكن الأفضل الجواز جائزة إن شاء الله، ما نقدر نقول بدعة، لا أستطيع أن أقول بدعة أبدا، لكن التزامها هذا المشكل، تارة يزيد وتارة ينقص، أليس كذلك؟ لو نقصوا مرة وزادوا مرة هذا إن شاء الله يخرج من البدعة. نعم. وهذا يسأل عن حكم من يصلي معهم 11 ركعة ثم ينصرف. لا، الأفضل يصلي معهم كاملة. وهذا سائل يقول: ما حكم لبس العباءة على الكتف للنساء مع النساء يتجاوزن في ذلك؟ نعود إلى المرأة ثانية، أمس تكلمنا عليها، المرأة يجب أن تكون ذات حياء، لبس العباءة على الكتف لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وإنما تلبس على الرأس، لأن الله عز وجل أمر بلبس الجلباب، أليس كذلك؟ أمر بلبس إيش؟ الجلباب. قال يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، نساء المؤمنين كلهم، يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا أمر ولا مو أمر؟ أليس؟ طيب، ما هو الجلباب؟ جلابيب جمع ايش؟ جلباب. ما هو الجلباب؟ نمشي مع كلام الله، أليس كذلك ولا لا؟ ما هو الجلباب؟ الجلباب الثوب الذي يوضع على الرأس فتتجلبب به المرأة، أليس كذلك ولا لا؟ تتجلبب. ما معنى تتجلبب؟ تتلفظ به، كالشرشف، فهمت ولا لا؟ وكالعباءة توضع على الرأس، فهمت ولا لا؟ الآن صاروا يحطوا على الرأس، ولا هو تعرفون الشرشف، الثوب الواسع شرشف تحطه على رأسه وتنتف، هذا الأصل، هذا. وتدنيه ترخيه. ما معنى تدنين عليهن؟ معنى ترخيه هكذا، ترخيه. بعضهم قال ترخيه حتى الإيش الجبهة إيش لا تظهر كذا ولا لا، وتخرج العينين حتى ترى الطريق، حتى ترى إيش الطريق. هذا الجلباب يوضع على الرأس ثم ترخيه، وبعضهم قال تظهر عينا واحدة. وأما كشف الوجه والذي أدين الله به أنه لا يجوز للمؤمن أن تظهر وجهها إلا من القواعد من النساء، كما قال الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. كيف يضعن ثيابهن؟ قالوا تكشف وجهها غير متبرجات بزينة. ما معنى يرجون نكاح؟ الناس خلاص ما يبغوها، عجوزة انتهت، يعني قطع حيضها، أليس كذلك؟ لأن الإنسان يتزوج الولود الودود، أليس كذلك؟ والعجوز ما مسكين انتهى أمرها، فهي انقطع ولدها، ما فيها ولد لا يرجو النكاح، التي ترجى النكاح التي تأتي بالولد تحيض، وأما لا تحيض يسموها الآيسة، يسموها إيش؟ الآيسة، أيست، أيست من الولد، انتهى. هذه قال الله عز وجل تضع ثياب إيش؟ غير متبرجات بزينة. إيش معنى متبرجات بزينة؟ يعني تحط الزينة، كان تضع الدهن على وجهها أو الحمرة الإحمرار أو كذا أو الكحل في العينين تزين. هذه أمرها الله أن تكشف وجهها، لكن ثم كمان إيش قال في الأخير؟ وأن يستعففنا إيش؟ ها؟ خير لهن، يعني حتى لو كانت عجوز الاستعفاف لها خير، أليس كذلك؟ وقد ورد أن أحد السلف كان يدخل على مرأة مؤمنة وقال وهي لا ترجونك، فقال لها أنت ليه تتجلببي وأنت عجوزة؟ قال لماذا تتجلببي وأنت عجوز لا ترجينك أحد؟ قالت اقرأ آخر الآية، والله فقيها، قالت اقرأ آخر الآية وأن يستعفذن إيش؟ خير لهم. أنه كان راوي من الرواة يدخل على امرأة أظن والله نسيت هي أم طلحة أو كذا من الرواة أو، فقال لها لماذا أنت حتى أنت كبر سنك وأذن الله لك أن تكشفي وجهك، أليس كذلك ولا لا؟ لماذا لا قالت وأن يستعفذن خير لهم، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الحياء، نسأل الله لفقه. إذا عرفنا العباءة لا توضع على الكتف وإنما توضع على إيش؟ على الرأس، هذا هو الصحيح، والله أعلم. نعم. وهذا سائل عن طريق الشبكة يقول بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم حلق اللحية؟ هل هي كبيرة أم لا؟ وهل هناك اختلاف بين أهل العلم في كونها كبيرة أم لا؟ الصحيح أنها كبيرة لأنه جاءها نهي، أليس كذلك؟ جاءها إيش؟ نهي، والنهي عن التشبه والنهي عن حلقها، وجاء أمر، جاء أمر بإعفائها، وجاء نهي عن حلقها، وجاء نهي عن تشبه بأعداء الإسلام، وما يأتي النهي هاهنا إلا لإيش؟ لشيء عظيم لا يأتي. ومن أحسن من تكلم على الأوامر والنواهي ولا سيما مخالفة أصحاب الجحيم شيخ الإسلام تيمية في كتابه إيش؟ اقتضاء الصراط المستقيم، في مخالفة أصحاب الجحيم كيف نخالفهم، والله نحب مخالفتهم، لكن الآن ضعف المسلمون، أليس كذلك؟ يحبون أن يقلدوا الكفرة، يحلدون إيش؟ قلدوا الكفرة. كنت أمشي مع الأخ ونحن في الطريق ورأينا سوقا يسمى مدري إيش مول، وكذا مول يقولون إيش مول، قلت إيش معنى مول؟ قال مول يعني سوق باللغة الإنجليزية، أليس كذلك؟ عبد الرحمن مول ولا زيد مول، طيب لماذا لا يقول سوق عبد الرحمن؟ لكن حب التقليد، حب إيش؟ حب التقليد، حب التشبه. أين العزة؟ أين الرفعة؟ أين الإيمان؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون بغض النظر عن الكلمة هذه، أليس كذلك ولا لا؟ لكن الانهزام النفسي من الداخل، انهزام، أليس كذلك؟ ولو يعطوني مليون ريال يقول حط مول ما حط مول، أليس كذلك ولا لا؟ لكن هذا من انهزامية، لأنت على أمة بصفة عامة، الأمة المجتمع ماشي بهذا الطريق، وإلا الرسول قال لتتبعون إيش؟ سنن من كان قبلكم، لام القسم هنا، لام لتتبعن ونون التوكيد، لتتبعن سنن من كان قبلكم، طرق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، عرفتم؟ شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، جحر عفن، جحر الضب عفن، سبحان الله العظيم، معوج ما هو مستقيم ولا فيه جمال حتى يدخل، حتى لو دخل، في بعض الروايات حتى لو أتى أحدهم أمه علانية لو وجد فيكم من يفعل ذلك، استغرب الصحابة، من هؤلاء الذين اتبع سننهم؟ اليهود، قال اليهود والنصارى، سبحان الله العظيم، قال فمن غيرهم؟ مين الأمم غيرنا الذي سبقتنا؟ التي هي هذه سبقتنا وهي باقية إلى الآن وتبقى حتى القيامة، تبقى ولا ما هي باقية، اليهود والنصارى حتى ينزل عيسى، أليس كذلك ولا؟ ويكسر الصليب ويأتي ويدجال، الدجال يتبعه اليهود، نسأل الله السلام والعافية، لأنه هو الآن ينتظرونه، أخزاه الله. فالمؤمن ينبغي أن يكون إيش عنده؟ عزة وكرامة واعتزاز بالإسلام، أليس كذلك ولا لا؟ يفرح بالإيمان، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. نعم. وهذا سائل يقول بعد أن قال شيخنا الفاضل أحبكم في الله، هل من حافظ على السنن الرواتب يبنى له كل يوم بيت في الجنة أم يكون بيت واحد فقط؟ جيد جيد هذا البهلول والله بيت في الجنة، بس انت بلا تهدم البيت تخسره بعدين تبيعه، حافظ على البيت أليس كذلك؟ من حافظ على البيت يبنى له بيت وبيت وبيت أليس كذلك؟ والله قادر، بيوت من فوقها غرف مبنية تجري من تحت النهار، الله يقوينا على ذلك. نعم. وهذا سائر يقول هل يجوز أن يصلي المسلم ثمان ركعات ويوتر بركعة واحدة؟ ثمان ركعات ويوتر بواحدة. نعم جائز. لا ثمان ركعات يقصد بتسليمة واحدة. أي نعم. كيف؟ تسليمة واحدة. أي ثمان ركعات. جائز. وهذا سائر يقول كنت مسافرا فصليت صلاة الفجر إماما فاجتهدت في معرفة اتجاه القبلة فصلينا ثم تبين بعد ذلك أننا صلينا على انحراف عن القبلة قليل، لا شيء عليه، فلم نعد الصلاة. انتهى. صلاة صحيحة. نعم. لا سميها كلها سواء بتسليمة واحدة. نعم. ما يجلس بينهم. نعم. ونختم بهذا السؤال يقول هل ثبت عن أم سلمة صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان كاملا؟ لا لا لا، ما ورد أنه صام شهرا كاملا إلا رمضان، وإنما يصوم أكثر شعبان، هذا هو. وصلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذا تنبيه من أحد الأخوة يقول أنه أن هناك سفرة إفطار لمن كان صائما هذا اليوم في هذا الجامع. سفرة إفطار. أي نعم. يقول هناك سفرة إفطار كتب الله. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.